عاصم الهذا اي اي اي اي عاصم الهذا عاصم الهذا اي اي اي اي خور ماشي فرارة شو بردي طمو بالحكمة بحدي دقوري فطو هني يسكر انت ودن ديوب وغراس غاريت شو بارو الرجلو هنياني زرب مدراني خفن سورة ونعيب سكارة تسندعو طلب أغي مولانا كم كردو تايات نغاقل رفقان أبول كيهدو لحديدي قلنا في عالم دار للغراض ونسار تدي تخضو مش هني قد أغوليات دودي تنتوي كنت لغدر قيسي قال عدو حاسم الحديدة حاسم الحذيذة اي اي اي يسهل لي يحلياني غد خمي من غوسي كان لي رايجر ورايجر يغسو لله والسن مقرض نظر غيق نوان ورن مرزو لارانزم يغكم من والسن يا نور تندير ورغم الطهن رايد دريد عولا غيبي لذا الشيخ الخبار هذا تندور المقع والغد نحضم شكون لك صدى نواشف جيني ووالبك اللي وريقنا يجر هنبولك دوبي باقي حول الغارضة النادر سليادة تتقضو أحا حاسم الحديدة أي أي أي أي أحا حاسم الحديدة أحا حاسم الحديدة أي أي سايا يخلطنا داك ملينك وري غر العظام كي غد العمل ينورو حقدر تقميني تلغي جرا قال لي راي جرو ومزاغو قال غراس نقلا ضروتين وغاماغ يسور غنسو هدياني دوبل ضيق الحال زيك صبح وراك واغي زراي بكوتو مدلو لحديدي مرقا الشيفوري نجم سعودني كيزو تنتان غادور نور غي جرو سامحة غاسو في غلنا سيف داغي تلعبني كاتي دي يدي ميكاندو أحا حاسم الحديدة أي أي أي أي أحا حاسم الحديدة أحا حاسم الحديدة أي أي أي يا ندي غيبت نختك الريدي خبرت نصغول نغرات نضي ونضغو زوار الخير نكي غب نسكرمي يا زود الخير نكوينا غير عيقو لحباق قورا غينا الشي غايدا غني قفوس نبيتني عادة نكضو وريقي غل حياتي نودو ميا نكي لي السني خفن غبر العدو أرليت نزر القماد نفكاس عفوس نعمر نيتيري غات نحبو نفكاس لنما نفاس ندير أميري غات نسال في ضربات وزرو أحا حاسم الحديدة أي أي أي أي أحا حاسم الحديدة أحا حاسم الحديدة أي أي أي أي يا إيران أدي زور الرع ونسلي والديني زور حبيباتي وندعو هندر العيدة داقرس عمرنا كون داقيس المربي الريدو أحا حاسم الحديدة أي أي أي أحا حاسم الحديدة أحا حاسم الحديدة أي أي أي أي أحا حاسم الحديدة أحا حاسم الحديدة أي أي أي